ولم تجد إلا طبيبا ذكرا فلا حرج عليها أن يولدها بشرط أن يكون عندها محرمها. إذا تقول إذا لم يدخل الزوج في غرفة العمليات معها فضيلة الشيخ هل لها أن فينظر هل مع الطبيب أحد؟ نعم. أو يخلو بها، إن كان يخلو بها فلا يحل أن تدخل وحدها مع الطبيب، وإن كان معه أحد فلا حرج. هل للربا توبة فضيلة الشيخ أو كفارة إذا قام به الإنسان واستخدم هذا الربا؟ نعم له توبة، أن يتوب الإنسان إلى ربه وأن يخرج الربا الذي دخل عليه ما دام يعلم أنه ربا. أما إذا كان جاهلا لا يدري أنه ربا ودخل عليه ثم تبين له بعد ذلك أنه ربا فلا حرج عليه أن يبقي هذا الربا، لأنه اكتسبه على وجه لا يدري وتاب إلى الله. وقد قال الله تعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. طيب جزاكم الله خير، نكتفي بهذا إذن ونأخذ اتصال، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي سؤال. نعم. شيخ أنا أدرس 150 كيلو تقريبا وأروح وارجع بيومي، ما أدري هل يجوز لي القصر والجمع ولا لا؟ الذي أرى أنه لا يجوز لك هذا. نعم. لأن الناس لا يعدون هذا سفرا. نعم. ومن يرى أن السفر محدود بالمسافة، مسافة 83 كيلو. نعم. أو نحوها، يرى أنك مسافر. لكن ترى يا شيخ عدم أرى ما قلت لك سابقا أنه ليس بسفر فلا يحل لك القصر. إيه نعم. بارك الله فيك يا شيخ. فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم الله. نأخذ اتصال تفضل. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. سؤال عن هذا. تفضلي. نعم. تقول إذا بلغ الصبي شيخ 14 سنة هل يجب أن نوقظه لصلاة الفجر، وإذا لم توقظه الأم هل عليها إثم؟ الواجب على الأب هو الذي يربي أولاده، إلا إذا كان معدوما بغيبة أو موت فعلى الأم. ومن له 14 سنة إن كان بالغا بأن يكون نبذ له عانة أو احتلم وأنزل وجب إيقاظه. ما حكم تقول أسأل عن حكم تقشير البشرة بالنسبة للمرأة يا شيخ؟ وش معنى تقشيرها؟ تقول إن القشرة تذهب فضيلة الشيخ ويطلع حمرة، يعني تغير لون الوجه. نعم يا شيخ. هذا المعنى؟ نعم يا شيخ. هذا حرام لا يحل، وهو داخل في الوشم أو أشد من الوشم. وقد لعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الواشمة والمستوشمة، وقال إبليس لآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. فتقشيرها من طاعة الشيطان ومعصية الرحمن والتعرض للعنة والإبعاد عن رحمة الله. جزاكم الله خير. نأخذ اتصال تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. فضيلة الشيخ حفظك الله، يوجد أناس في بلد من بلاد الإسلامية حيث أنهم في كل آخر جمعة من شهر رمضان بعد صلاة الجمعة يقوم المؤذن بالأذان ثم يصلون 5 فروض بنية القضاء، ما حكم هذه العبادة؟ قضاء ايه؟ نعم؟ القضاء ايش قضاء؟ يصلون بعد الجمعة في آخر جمعة بنية القضاء، وش قضاء ايش؟ يقضون 5 فروض الظهر والعصر والمغرب والعشاء بعد صلاة الجمعة في آخر. فاهم، لكن أنت قلت بنية القضاء. نعم. قضاء ايش؟ قضاء الفروض. هل فاتهم شيء؟ نعم. هل فاتهم شيء؟ ما فاتهم شيء، يعني كعادي، يعني عادة عندهم عادة. المهم هذه بدعة محرمة ويجب إنكارها ولا تجوز الموافقة عليها، ويجب على المصلين أن ينصرفوا. نعم. حتى لو قال الإمام سأفعل لا يتابعونه. فضيلة الشيخ. نعم. العامة يرونها من الأمور الواجبة. العامة جهاد، فيبين لهم أن هذا محرم بدعة منكرة. جزاك الله خير شيخ محمد. أمين. ما المولد، الاحتفال بالمولد النبوي

حتى يفهموها أولا ثم نقوم بتلقينهم الشهادة. لا حرج هذا طيب. طيب أثناء تلفظ الشهادة لا يتلفظون بها بشكل جيد. لا حرج في هذا. بارك الله فيك. الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله يجزي خير. سؤال ثاني شيخ. نعم. بالنسبة للنساء. أي. إذا أتت المرأة ندخلها غرفة مستقلة وبواسطة مكبر الصوت يكون يعني إفهامها وشرح الدين لها. لكن إذا كانت يكون أحيانا في خارج المركز، إما يعني مثلا الممرضات في بعض المستشفيات ما يكون محل مستقل للنساء، فنضطر للجلوس معهن في غرفة يعني وشرح الدين لهن. إذا لم يكن خلوة فلا بأس. نعم نعم، بيكون طبعا الشيخ بدون حجاب. لا بأس. الله يجزاك. إذا أسلمنا احتجبنا. طبعا احنا نحاول كذا. أنا شيخ؟ نعم. طبعا احنا نحاول طبعا في حجابهم، لكن يعني نقول إذا أسلمنا احتجبنا. نعم نعم. لو كلمة توجيهية لأصحاب يعني أصحاب الأعمال وكذا لدعم المراكز الله يبارك فيك. لا شك أن توعية الجاليات فيها مصلحة عظيمة، وأن التعاون فيها من باب التعاون على البر والتقوى، وقد قال الله تبارك وتعالى وتعاون على البر والتقوى، فننصح إخواننا المسلمين على دعم هذه المراكز ليشاركوا أهلها في أجلهم وثوابهم. الله يجزيك خير يا شيخ. أحسن الله. بارك الله فيك. وفيك. ناخذ اتصال تفضل. ألو. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ محمد. أهلا. هل يجوز للزوجة لبس الملابس الآتي للذكر كالبنطان أمام الإخوان والأخوات؟ لا يحل للمرأة أن تلبس البنطان لا أمام النساء ولا أمام محارمها ولا أمام زوجها. فستان السهرات الذي يكون مفتوح الصدر أو الساقين. عند النساء ولا؟ عند النساء. طيب وهل هو يزر ولا ما يزر؟ يعني يكون ظاهر الصدر والظهر منه. لا لا لا ينبغي هذا. لا ينبغي هذا. لا ينبغي. نعم. السؤال الثاني، هل يجوز للزوجة الخروج من بيت الزوج مع أخيها لخلاف دار بينهم من دون إذنه؟ وإذا خرجت ماذا عليه أن يفعل؟ الواجب على المرأة وزوجها أن يتعاشرا بالمعروف. نعم. لقوله تعالى وعاشرون بالمعروف. نعم. ولا يحل للمرأة أن تفعل ما يثير زوجها. نعم. بل أن تفعل الأسباب، بل يجب عليها أن تفعل الأسباب التي تؤدي إلى المعاشرة الحسنة. نعم. نعم. أكرمك الله يا شيخ. أهلا وسهلا. أطال الله في عمرك. امين. اطاعته. نعم تفضل. ناخذ اتصال تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. فضيلة الشيخ. نعم. رجل يعني تأكد من انه بعد ان اكمل الوضوء نزل منه قطرتان احدث يعني. يجب ان يغسلهما ويغسل السروال ويعيد الوضوء. انا لم اكمل السؤال يا شيخ. واعاد الوضوء. هو بعد أن أكمل الوضوء نزل أحدث، نزل منه قطرتان ثانية. أعاد الوضوء لكنه لم يخلع ملابسه الداخلية وصلى بها. هذا يكون جاهلا ولا إعادة عليه، يعني أن صلاته صحيحة لكن يجب عليه في المستقبل أن يغسل ما أصابه البول. جزاك الله خير. السلام عليكم. سلام الله. اتصال آخر تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. سؤال على الهاتف. نعم. تقول شخص فضيلة الشيخ عمره 35 وهو كان يتمنى حفظ القرآن الكريم، لم يحفظ خلال هالسنوات إلا جزء واحد، بماذا تنصحونه؟ ليس عليه شيء. ليس عليه شيء. لأن هذه همته، ولكن الله حال بينه وبينها، ويثاب على هذه النية الطيبة، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يحقق له ما نوى وأن يعينه على حفظ القرآن. تقول فضيلة الشيخ عليها كفارة يمين، والحي الذي تسكنه لا يوجد فيه فقراء، هل تصوم ثلاثة أيام؟ لا إذا كان بلدها ليس فيه فقراء البلد مو حي. نعم. فإنها تصوم ثلاثة أيام. تقول إذا كان فيه فقراء ولكن يصعب علي البحث عنهم الشيخ. أبحث ولو صعب. ولو صعب. إن شاء الله. تقول ما معنى كلمة وبحمده عندما نقول سبحان الله وبحمده؟ نعم. أي منزه الله سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق به وأجمع بين هذا وبين الحمد. طيب. جزاكم الله خيرا. معناه أنها تجمع بين التسبيح والتحميد. جزاكم الله خيرا. وأنتم كذلك. عليكم السلام. تقول بعض المدرسات فضيلة الشيخ يتغيبن عن العمل بدون عذر ويحضرن ورقة من الطبيبة أو هكذا. تقول عندما نناقش هذه نناقش الأخوات المدرسات عن تغيبهن يقولن بأنهن يتصدقن بالأيام الذي غابنا فيه شيخ. تخلفهن محرم وأخذ سند من بعض الممرضات لأنهن معذورات خيانة. والصدقة بما يقابل ذلك لا تقبل لأنها صدقة محرمة. فعلى المرأة والرجل أيضا أن يتقوا الله عز وجل في الوظائف وأن يقوموا بما يجب عليهم فيها وأن لا يتخلفوا عنها إلا لعذر شرعي حقيقي. لأنهم إن فعلوا أي تغيبوا بلا عذر حقيقي فإنهم آكلون للمال بالباطل والعياذ بالله. جزاكم الله خير. شكرا للأخت المتصلة. عليكم السلام. تقول هل يجوز شراء المواد الغذائية من المحلات فضيلة الشيخ التي تبيع الدخان أو تبيع الأشياء المحرمة؟ نعم لا بأس لأنها هي إنما تشتري شيء حلالا والشيء الحرام على إذن وعلى صاحبه. تقول بالنسبة للاستخارة فضيلة الشيخ هل العبرة بالراحة النفسية التي يحسها الإنسان الذي يقدره الله عز وجل أي أو ما الذي يقدره الله عز وجل؟ ما قدره الله بعد صلاة الاستخارة فهو خير لكن إن بقي المستخير نعم شيخ يتردد أعاد صلاة الاستخارة. جزاكم الله خير. شكرا للأخت المتصلة. نأخذ اتصال تفضل. نعم. عليكم السلام. نعم. تقول يا فضيلة الشيخ عندها طفل عمره 4 سنوات أدخلته تحفيظ القرآن الكريم وبعد أن أكمل 4 سنوات الشيخ أدخلته مدرسة أجنبية وهذه المدرسة الأجنبية فيها تعلم للموسيقى وغيرها من الأشياء المحرمة. تقول أنا مضطرة لهذا العمل فضيلة الشيخ هل يجوز لها ذلك وهل عليها إثم؟ لا يحل لأحد أن يدخل أبناءه أو بناته مدارس أجنبية وفيها ما ذكر في السؤال فإن فعل فقد خان الأمانة وسوف يحاسب على ذلك يوم القيامة. حتى لو قدر أن الابن أو البنت بقي بدون دراسة فلا يدخل المدارس الأجنبية ما دامت تدرس هذه المعلومات المحرمة. جزاكم الله خير يا شيخ. نعم. سؤال ثاني يا أخت. طيب فضيلة الشيخ تقول لها جارة مسلمة ولكن عادة يكون هناك خلاف في بعض المسائل. تقول الخصام بين الجار هل عليها إثم إذا حدث هذا واستمر؟ الجار له حق الجوار وحق الإسلام إذا كان مسلما والواجب التآلف بين الجيران التواصل بين الجيران وإكرام الجار لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما زال جبريل يوصيني في الجار حتى ظننت أنه سيورثه. فعلى الجيران أن يتواصلوا وأن يكرم بعضهم بعضا وأن يزيلوا الأحقاد والبغضاء وأن يصلحوا بينهم ما أمكن. نعم. جزاكم الله خير يا شيخ. تقول هل النقاب فضيلة الشيخ المستخدم في العمرة هل هو النقاب الذي أمر في لبسه